الترجيح نوعان، نوع صريح تقول الراجع كذا أو الظاهر كذا، ونوع بالصنيع. يعني إيه بالصنيع؟ بتصرفك. أصله حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال عليكم بقراءة ابن أم عبد، خذوا القرآن من أربعة، وبدأ بعبد الله بن مسعود، فقالوا ما زلنا نفضل ابن مسعود لبداءة الرسول به في هؤلاء الأربعة. فأصبح اصطلاح نبوي إنما يكون عدد، وبدأ بواحد، فهذه طريقة من طرق الترجيح بالصنيع. يقول لك ما زلت أفضل ابن مسعود منذ قدمه رسول الله، فده بالصنيع. وما تلاقي انت بقى خدوها الجماعة اللي بيكتبوا يقول لك ايه، ان في المسألة كذا وصدر الفلان الفلاني بهذا القول كلامه، فيقول لك اذا كان في اراء واحد عالم سرد الاراء وبدأ بواحد فهو ترجيح له، فيبقى ده ترجيح بالايه؟ بالصنيع وليس بالتصريح. أيضا إن كان في المسألة أقوال ولقيته ذكر قول يبقى بيرجحه، ودي الطريقة اللي مشي عليها الذهبي في الكاشف كله من أوله لآخره. أما يحب يرجح يقول قول ويسيب الأقوال الباقية.